الحمد لله الذي ملأ قلوبنا بالإيمان، ونشكره جل وعلا الذي جعل بيته العتيق مثابة للناس وملأه بالبركة والأمان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبده ورسوله هدى الناس في ضياجير الظلام إلى طريق الحق، إلى السبيل الأقوام، إلى هدى الله. ونصلي ونسلم عليه، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وعترته إلى أن نلقاه يا رب العالمين. عباد الله، يقول عز من قائل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الحج أيها المؤمنون ميقاته معلوم، ميقاتان، ميقات زمني وميقات مكاني. الميقات الزمني هي هذه الأشهر التي نعيش فيها الآن، حيث تبتدئ من شهر شوال وتنتهي في عشر ذي الحجة. هذا هو التوقيت، أو هذا هو الميقات الزمني، يبتدئ من شهر شوال وينتهي في عشر ذي الحجة. أما المواقيت المكانية فهي معلومة بالنسبة لنا نحن المغاربة والجزائريين والتونسيين والمصريين، فهي رابع. رابع هو الميقات المكاني الذي يحرم منه الحاج. نحن إذن أيها المؤمنون في أشهر الحج، في أشهر الحج، حيث نعيش الآن في شهر ذي القعدة. وذو القعدة أيها المؤمنون هو موسم الحج. ومع ذلك، رغم أن الميقات الزماني محدود شهرين وعشر أيام، إلا أن الحج في الحقيقة يعيش في خاطرنا دائما، في خاطر المسلم دائما. المسلم يسكن في قلبه الذهاب إلى الحج، إلى مكة المكرمة، إلى بيت الله، ثم إلى زيارة قبر الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن جميعا نعلم أن الحج هو ركن من أركان الإسلام الخمسة. الإسلام له خمسة أركان، والحج أحد أركانه، أحد أركان الإسلام الخمس. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، الشهادة، قام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام. هذه هي الأركان التي ينبني عليها إسلام المسلم. إذا نقص واحد منها فإسلام الإنسان غير تام، لا بد أن يحاول تكميل الباقي. لما نزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال صلى الله عليه وسلم، هذه الآية نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، في حجة الوداع قال صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. من هنا يتأكد ما قلنا، وهو أن الحج ركن من الأركان لا بد أن يقوم به الإنسان. والحج أيها المؤمنون هو شعيرة إبراهيم عليه السلام ومنسك من مناسكه، إذ هو المأمور الأول بأن يؤذن في الناس بالحج، وذلك قوله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. هذا هو الحج. انظروا كم تضمنت هذه الآية من المعاني السامية. لما نزلت هذه أيها المؤمنون تعجب سيدنا إبراهيم عليه السلام كيف يؤذن وهو تقريبا وحده في ذلك الخلاء، لم تكن مكة بهذا العمران الذي تشاهدونه الآن، كيف أؤذن ومن يسمع أذاني؟ فقيل له: يا إبراهيم، أنت مأمور أن تؤذن للناس، أنت رسول، عليك البلاغ، عليك الأذان وعلينا البلاغ. فالله عز وجل يأمر من يوصل أذانك إلى الناس، وكما قلنا في الدروس التي نلقيها: فكل من في الأصلاب يسمع أذان أو سمع أذان سيدنا إبراهيم عليه السلام فلا بد أن يحج أيها المؤمنون. فصعد سيدنا إبراهيم عليه السلام جبل قبيس، فماذا قال؟ قال: يا أيها الناس، إن الله عز وجل بنى بيتا فحجوه. إن الله هو الذي بنى هذا البيت، أمر ببنائه، رغم أن سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل هما من بنى هذا البيت، إلا أنه بأمر الله. فبما أنه بني بأمر الله فالباني هو الله عز وجل. حجوه، ما معنى حجوه؟ اقصدوه لأداء منسك الحج أيها المؤمنون. إلا أن الشيطان، ها هو سيدنا إبراهيم أذن والناس منهم من سمع ومنهم من لم يسمع، ومع ذلك فالشيطان دائما بالمرصاد كيعسس، المرصاد هو التعسيسة، يعسس ويقف في طريق الحجاج، في طريق من أراد أن يحج، وينفخ في أذنه بأشياء كلها أضاليل، كلها أكاذيب، ليست من الحقيقة في شيء. فيقول له: يا فلان كيف تحج وأنت صغير؟ يا فلان كيف تحج ولمن تترك أولادك؟ يا فلان كيف تحج وأنت ذو فلاحة؟ ستكسد هذه الفلاحة التي هي تجارة. وهكذا الوظيف، الشيطان يثبط من عزيمة المسلم، وهذا معنى قوله عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. الصراط المستقيم يقعد فيه الشيطان ويثبط الناس على جميع أفعال الخير، ومن بين هذه الأفعال الحج إلى بيت الله أيها المؤمنون. النبي صلى الله عليه وسلم حضنا على الحج، قال عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم: حجة مبرورة، حجة مبرورة خير من الدنيا وما فيها. خير من الدنيا كلها، هالتجارة وهالنعيم وهالملذات وهالسيارات الفاخرة وهذه الأشياء كلها، حجة واحدة أفضل من هذه الأشياء كلها. هاك لكن لازم أن تكون هذه الحجة مبرورة. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: حجة مبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة. أنت تحج تذهب إلى بيت الله وحجتك تكون مبرورة، فربنا عز وجل يجازيك بالجنة، يعطيك الجنة. ما هي الحجة المبرورة؟ العلماء قالوا في هذه الحجة المبرورة أشياء متعددة. أقول لكم أمرين نعرف بها الحجة المبرورة. أول الأشياء: الحج المبرور أيها المؤمنون هي التي تسلم من ارتكاب المعاصي. والإنسان في الحج، إنسان هو في الحج خصو يحاول ما أمكن ما يرتكب شي إثم، ما يفعل شي حاجة لا ترضي الله عز وجل، لا ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا فعلت، ربنا عز وجل يقول: لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وأنت في الحج. إن فإذا اقترفت مثل هذه الأشياء التي سماها الله عز وجل بالرفث واسماها بالفسوق وحتى الجدال نفسه، مش بسيط، الشيطان بسيطة، أشياء بسيطة والإنسان كيلصق حتى أثناء الطواف. لاحظوا أثناء الطواف الشيطان يتسلط بك، إذا احتك بك إنسان تقول كيف تحتك بي، تتعب ملايين ديال الناس، تقول الإنسان علاش كتحتك بي على شد السيتين. إذن هذه هي العلامة الأولى، تمشي للحج تكون من الصابرين، ما تجادلش ما تفسقش، كل الأشياء التي عرفتها أو سألت عنها تعمل بها. ها وحدها. أما العلامة الثانية أيها المؤمنون، فأنت إذا ذهبت إلى الحج، بعد قبل أن تذهب إلى الحج هناك شروط، هناك شروط لا بد منها. الشرط الأول هي التوبة، تتوب إلى الله، أن ترجع إليه، أن تستغفره عما بدر منك قبل أن تذهب إلى الحج. التوبة هذه هي التوبة، كل ما كنت تفعله قبل أن تذهب إلى بيت الله الحرام يجب أن تتركه إلى الوراء وتندم لأنك فعلت ما فعلت. هذه الأولى. الشرط الثاني أيها المؤمن، الشرط الثاني لابد أن تؤدي ما عليك. إذا كان فيك دين يجب أن تؤديه. الشرط الثاني أيها المؤمن أن تقول لمن ظلمته: سامحني. واحد ظلمتي حتى بالكلمة، تذهب عنده وتسمحه: يا فلان أنا تكلمت وقلت. إذا أمكن، شوف مش كل حاجة تقولها، إنسان وخلق الإنسان ضعيفة، مش كل حاجة تقولها اللي مطلب منه، لا، لأنك ربما تقول شي حاجة وتصدم المستغفر. لا، يمكن لك تقول له: اسمح لي أنا أخطأت في حقك، أطلب منك المسامحة. هذه تكفيك أيها المؤمن. لابد أن تفكر في أولادك، إياك أن تتركهم بدون مؤونة. مؤونة مش تخليهم مغبونين فاين بانا، كنا كناكلوا اللحم ما كاينش اللحم، كنا كناكلوا الحوت ما كاينش الحوت. لا، يجب أن لا تستشعر أولادك بأنك ذهبت إلى الحج وتركتهم بدون مؤونة، هذا ما يبغي الله عز وجل. إذن لابد من القيام بهذه الأشياء، ثم بعد ذلك أيها المؤمن تقوم بالشرط الأخير. ما هو الشرط؟ إذا ذهبت إلى الحج ورجعت إلى البلد الذي أنت فيه وأصبحت منقطعا عن الأعمال الخبيثة التي كنت تقوم بها، فحجك مبرور، فحجك مبرور. أما إذا ذهبت إلى الحج وأقمت هناك شهرا أو أقل أو أكثر ثم رجعت إلى البلد ولا زلت تفعل ما كنت تفعله سابقا، فتلك علامة الخسران، الخسران المبين أيها المؤمنون. نطلب من الله عز وجل أن لا نكون من هؤلاء. أيها المؤمن، إنك ستذهب إلى مكان مقدس، مكان طاهر كان فيه سيدنا إبراهيم عليه السلام. هذه أولا. أيها المؤمن، ستذهب إلى مكان مقدس، مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه كان ينزل الوحي على رسول الله، فيه عذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه ظلم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وفيه بلغ رسالته وكانت منطلقة، المنطلق ديال رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت من مكة، ثم انتشرت بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة التي ستزور المدينة أيضا لتتملى بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشكره، تشكر الرسول صلى الله عليه وسلم على ما بلغ لنا في هذه الرسالة العظيمة الغالدة. هكذا كنزور رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدعو الله، تدعو الله، الله الله الله وحده، تدعو هناك تشكر رسول الله لأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ثم تطلب الله عز وجل يستجيب دعاك من الأماكن التي تستجاب فيها الدعوات. في هذا المكان ما الشيطان الحاج، وهو في هذا المكان يقول فيه صلى الله عليه وسلم بأن الشيطان يغار جيه الغيرة، لأنك يراك وأنت في مكان تطلب فيه المغفرة من الله، تتوب فيه إلى الله، ترجع فيه إلى الله، وما عملت عمل الشيطان، هذا يتوب وهذا يتوب وهذا يتوب وهذا يتوب، يبقى وحده. ولهذا يغار، قول صلى الله عليه وسلم: ما رؤي الشيطان في يوم أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة. فهذه فرصة عظيمة جعلها الله للحاج يغيظه ويطهره ويحقره ويصغره، فيجب أن ننتهزها فرصة أيها المؤمنون حتى نكون في مستوى مسؤوليتنا، حتى نكون أيها المؤمنون في مستوى المسؤولية التي كلفنا الله بها. ونعلم جميعا بأن الحج هي الوسيلة لتطهير النفس مما علق فيها طيلة السنوات الفائتة الماضية، تطهرها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه: من حج، اسمع اسمع، من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. أترجع ما عندك والو، كأنك ولدت في ذلك اليوم. والولد لما كيتولد، البنت أو يعني مولود لما كيتولد، واش عليه شي ذنب؟ أبدا، يكون الصحيفة ديالو نقية. البيضار أيها المؤمنون، حتى لا يقع الفوات. نفعني الله وإياكم من القرآن المبين وبحديث الأولين والآخرين، وأجرني وإياكم من عذاب المهين، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم، هو الحي لا إله إلا هو، فتح مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله حمدا يليق بجمال عظمته وجلال سلطانه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبده ورسوله، سيد خلق الناس، سيد خلق أجمعين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وتابعه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفضل الله عز وجل، وزواره إن سألوه أعطاهم، وإن استغفروه غفر لهم، وإن دعوا استجيب لهم، وإن شفعوا شفعوا. شوفهم شحال ديال الفضائل عند الحاج. أولا كتكون وفد الله، ضيف الله عز وجل، ضيف نازل على ربي كريم. وتصور أنت ضيف ديال سيدي ربي، صور نفسك، كاين شي حاجة أكثر من هذا الشيء؟ إذا كيمشي غير عند واحد، عنده واحد المقام شي شوية، أما هنا تمشي عند سيدي ربي، عند الله عز وجل. الناس دابا اللي جربوا اللي عندهم تجربة، راه تبارك الله، اللي ما عندهم تجربة الله يوفقهم جميعا ويوفقنا معهم يا أرحم الراحمين يا عمي. الله عز وجل هو الذي دعاك، هو الذي استقدمك وأنت في بلاء، استقدمك طلب منك القدوم. الآية السابقة وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، آيات كثيرة متعددة كلها تحض الناس، تحض المسلمين على الحج. وأنت ماذا قلت؟ قلت لبيك لبيك يا رب، لما دعاك ووفقك الله عز وجل للذهاب إلى الحج قلت لبيك، قلت شي نعم لبيك، كثار من نعم هذا. إذن فأنت أيها المؤمن تردد كلمة لبيك، كما قلت في خطبة سابقة لابد أن نتعرف على المعنى الذي تفيده هذه الكلمة لبيك وسعدي، والخير كله بين يديك. لبيك لما كيعرض عليك شي واحد كتقول نعم سيدي، إذا كان من مثلا استغفر الله، إذا كان صديق وخر بسم الله، أما هذا كتقول لبيك لأنك تخاطب ربك لبيك، الكاف خاف الخطاب، تخاطب الله عز وجل، استجبت لدعوتك يا رب، هكذا تقول. فالحمد لك يا رب، والنعم التي أنعمت بها علينا كلها لك، بفضلها نتمتع بها، ولا نعمة أكثر من الإسلام، ولا نعمة نعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ولكن النعمة الكبرى أيها المؤمنون هي نعمة الإسلام التي أنعم الله بها عليك. لما تقول هذه الكلمة تنزل ضيفا على رب كريم، وربنا عز وجل يشملك بفيوض رحمته، وتعمك سحائب مغفرته، تستشعر إداك بعظمة الله جل جلاله، تشعر بجمال الله، تشعر بجلال الله، ثم تحس أنت هناك بأن أنت قطعة من هذا المجموع الكبير. قال لي أخ كريم بأنه اعتمر مع 8 ملايين من المسلمين، 8 ملايين، انتظر انت بي أيها الأخ الكريم، غير مليون، غير جوج، غير ربع، وأنت تحس بأنك قطعة منهم، فرد من هذه 4 ملايين أو 8 ملايين. لما تحس بهذا وتكون المشاعر متحدة، مشاعرك أنت الذي من المغرب ومن الجزائر وتونس ومصر وليبيا والسعودية والعراق، المسلمين باكستان وإلى آخره، مشارق الأرض ومغاربها، لما تشعر بشعور واحد، هذه هي أكبر نعمة. ليس هناك نعمة تفوق هذه النعمة أيها المؤمن. وإداك تتجلى معاني الوحدة، تتجلى معاني الوحدة أيها المؤمنون في أجل صورها، هذه الصورة التي تفيد خضوع، الخضوع للسلطان الأكبر، الخضوع أيها المؤمنون خضوع العباد للمعبود، الذي هو الله عز وجل. تشعر بها الملايين. بيك اللهم البيك، واحد يقولها، واحد يدعو بالعربية، واحد بالفرنسية، واحد بالإسبانية، واحد بالإنجليزية، آلاف. هكا تعرفوا أكثر من 3000 لغة اللي موجودة، أكثر من 3000 حسب الإحصاء الرسمي ديال اليونسكو ديال الأمم المتحدة. وكل واحد ربنا عز وجل جوز له باش يدعي بالشيء اللي بغاه، ماشي لابد باش تدعي بالفرنساوية ولا تدعي بالإسبانية ولا بالإنجليزية ولا بالريفية ولا لا لا، دعي بالشيء اللي كتعرفه. اللي جا من الباكستان يدعي بالباكستانية، واللي جا من الهند بالهندية، والإنجليز بالإنجليز، وهكذا. وربنا عز وجل يفهم السر وأخفى، يفهم السر وأخفى، ويسمع ويستجيب لكل الناس. كلموه بأي لغة كانت. لا يكلف الله، ربنا عز وجل أيها المؤمنون لا يكلفكم شططا وأنتم في هذا المكان، المكان الطاهر. ولهذا أيها المؤمنون لما تشعر هذا الشعور، تعرف، تدرك بأن هذه الرحلة، الرحلة التي قمت بها رحلة مباركة يباركها الله عز وجل، حينما يتوافر فيه إخلاص النية وصدق التوبة وتمحيص الإنابة وجميل القصد، ويتجلى هذا بالسلوك الطاهر ظاهرا وباطنا وسلوكا وعملا في الحج وبعد الحج. هذا هو الحج، يكون سلوكك بالقول والفعل طاهرا في الباطن والظاهر، وكذلك لما ترجع إلى بلدك لابد أن يكون سلوكك مطابق لما كنت عليه وأنت في هذا المكان المقدس. اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. اللهم إنك دعوت دعوة المسلمين إلى حج بيتك الحرام وقد لبينا دعوتك، فاقبلنا ضيوفا عليك واشملنا برعايتك وافتح لنا أبواب مغفرتك. اللهم أصلح لنا شؤوننا كلها، فمفاتيح نجاحنا بيدك، فأنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين، سبحانك إننا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا جميعا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر الحجاج اللي يمشي للحج، الحج اللي ربنا عز وجل وفقه باش يمشي ما ينساش هذا، المسلمين في هذا البيت، بيت الله، بيت الله هذا، والمسلمين أجمعين. ادعي لنا بقلب خالص، وربنا عز وجل لا يثيبه قبل غيره. لما يدعي الإنسان إلى أخيه عن ظهر القلب، عن ظهر الغيب، هو في بيت الله ونحن هنا، ربنا عز وجل يعطيه واحد الأجر كبير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. أيها المؤمنون، إخوان لكم وإخوان لنا في الحقيقة، جاءوا يزوروننا ويتمنون منكم ومنا ومن الله عز وجل أن تساعدوهم على بناء مسجد في ستراسبورغ. هذا غير الذي رأيتموه البارحة في الشاشة، في الشاشة. لا، هذا آخر، ربما يكون أفيد لأنه في وسط المدينة، وربما يكون له فضائل كثيرة، ونطلب منكم أن تساعدوهم بما تستطيعون، فربنا عز وجل يخلف عليكم، ما فيه شك، ما تنفقونه من خير فربنا عز وجل يخلفه ذيك الساعة، وما تنفقوا من خير فهو من فضل الله عز وجل، لا بد أن يخلفه الله عز وجل، لا بد ولا بد. فساعدوا أيها المؤمنون.